فإن جاء الذين الله تعليم هو قوم من بعض واتقوا يا you عليك أبو علي إن شاء الله. تعليق كما تعليق فإن لم يكن الله

عليك يا سيدنا. ايوه ها عليك يا مولانا. اسمعوا تاني مش عارف. واشهدوا اذا تبايعا عليك يا ابو علي. سلام يا معلم. ولا تكتم الشهادة. عليك يا ابو علي. الله عليك. والله على كل شيء قدير. معلم لا يسمع الله يفتح عليك الله يا قرآن. ربنا يحفظك من كل شيء يا دكتور. كرامات المتوفى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يا سيدنا الله شوية مع شوية الدعاء دول الله يكرمك. القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمغرب شكرنا باسم عائلة حسن جري باسم إخوة الراحل الكريم الحاج علي السجلي باسم شقيق أهلي الحاج السجلي ولي الأول وزارة الإعلام باسم شقيق الراحل الكاتب الكبير محمد زكي عبد القادر وباسم أبنائي الحاج السمير عبد القادر النائب الرئيسي التحرير الجليل للأربار وباسم السيد الأستاذ نصار عبد القادر النائب الرئيسي التحرير الجليل للأحرار وباسم أنسابنا الكرام الوالد الكريم السيد الوالد أحمد السجلي وباسم الأستاذ محمد سليم مدير قسم القاهرة وباسم كل العائلة الكريمة وأنسابه من عائلات الأشخاص نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء وأخص بالذكر السادة الوزراء والعظماء وأعضاء مجلس الشعب والشورى وأعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية كما أشكر أيضا إلى كل عائلات الخطيب الوالد الكريم الحاج السمير الخطيب الوليد الأشرف لأوقاف الشرقية الوالد الكريم الحاج سعيد الخطيب أهالي صف المركز أبو حمام الذين أتوا وفدا مع قبيلة الشيخ الحاج زكريا الخطيب مدير الدعوة ومديرية الأوقاف الشرقية أشكر أيضا إلى صاحب هذا السراج والكهرباء الحاج سامي محروس الصغير وإلى صاحب الهندسة الإذاعية الحاج مقنع أنيس الكهاني وإلى مقدم ولي وضيافة أولاد ضياف قرية أيوة أشكر أيضا في العقل على الحاج عبد العزيز وأشكر إلى كل السادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعب أيها الإخوة الكرام